بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah. Thank you.

وكذلك نري المؤمنين Yeah. نعم يا سيدي نعم. الله يفتح عليك. قلنا لك الحته دي. الله يزيدك يا سيدي. Yeah. Yeah. نعم يا سيدي نعم. لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا دروينا تاني يا مولانا ربنا يكرمك يا رب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. الله كما وعدنا علينا نعم نعم يا سيدي نعم. يا الله يا سيدنا نعم الاداء الله اكبر الله اكبر الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد. الله يا مولانا وعدنا علينا نعم نعم نعم يا مولانا دي ربنا يكرمك. يا ربنا يكرمك يا حاج. الله يا مولانا إنا كنا فاعلين. Yeah. الله والله ما تستعجل علينا يا مولانا والله. صدق الله.